إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. من ابتلاءات النساء وكيف صبرن. اتق الله واصبري. عن أنس بن مالك قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومعنى عند الصدمة الأولى أي عند لحظات الموت الأولى مع خروج الروح وأعمال تكفين المتوفى ودفنه، فهي لحظات حرجة شديدة على أهله. وكذلك يجب عدم التفوه بكلمات تغضب الله على أهل المتوفى وقتها. صبر أم المؤمنين أم سلمة: وتلكم امرأة مؤمنة صابرة شاكرة ثانية، وهي أم سلمة، تعلمني وتعلمك كيف تصبرين. ولا عجب في ذلك، فقد ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة، فقال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. إنها أمي وأمك، مات عنها زوجها أبو سلمة، فقالت قولا يعجز عن قوله الرجال وقت الشدة، فهي تعلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وهو البكاء المصحوب بعدم رضا وسخط وعويل شديد. ترى اليوم الرجل إذا أصيب بمصيبة يلطم خديه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويفعل فعل امرأة جاهلية. ألا يتعلم هؤلاء كيفية الصبر من أمهم أم سلمة؟ اسمع ماذا قالت: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. كلمات بسيطة إلا أنها عظيمة، تعلمتها من حبيب قلبها محمد صلى الله عليه وسلم. أنصتي إليها وتعلمي منها، وهي تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، ولكن انظري إلى قولها الجميل: فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله. نعم، أخلفها الله خيرا عظيما على صبرها وقولها. انظري كيف أنزل الله السكينة على قلبها فتزوجت بمن؟ تزوجت برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حبيب الله وأكرم الأولين والآخرين، وسيد الناس أجمعين، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. ورفع الله شأنها من مجرد امرأة إلى أم المؤمنين، فهي عندي وعندك أغلى من أمنا التي أنجبتنا. ألم يقل ربنا في شأنها وشأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: وأزواجه أمهاتهم. فإذا اشتد بك الخطب فلا تهتزي، واستمسكي بالإيمان واعتصمي بالواحد الديان، فيكون إيمانك أشد بإذن الله من أي خطب. وادع الله أن يثبتك على دينه، فكم من أناس أفسدوا إيمانهم بعد ابتلائهم. هي الدار ما الآمال إلا فجائع، عليها ولا اللذات إلا مصائب. فلا تكتحل عيناك فيها بعبرة، على ذاهب منها فإنك ذاهب. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة، إذا اخضر منها جانب جف جانب. ويا حبذا لو دعوت الله مثل ما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فارتعدت أم سلمة وقالت: يا رسول الله، أو إن القلوب تتقلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. واعلم أن الله يعلم ما بك من ضيق وابتلاء، فإن علمت ذلك فقد تعزيت وصبرت. قال الله تعالى في شأن نبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فاصبري وتعلمي كيف يكون الصبر. ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ امرأة أخرى عظيمة من فضليات النساء صبرا وطاعة لله، إنها امرأة من الجنة. ففي حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها، وكانت إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب الدعوة، إذا دعا ربه استجاب له فور دعائه، كما عد ذلك ابن تيمية في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، تصبر على المرض ولا تصبر على التكشف. إنها من أكمل النساء عقلا، طلبت الجنة ففازت بها، فأصابت في خيارها الجنة إصابة بالغة. والمرأة هي سعيرة الأسدية، وأتكشف بمعنى أخشى أن تظهر عورتي وأنا لا أشعر. وهذه المرأة عبرة للنساء، رغم مرضها اجتهدت في ستر نفسها وبدنها. والعجيب أن نساءنا يجتهدن في كشف عوراتهن وهن غير معذورات في ذلك، أما هذه المرأة فتتكشف بعذر المرض. فيا من تتكشفين بلا صرع، ألا تخافين أن تتكشفي وأنت مريضة بالصرع؟ فالله قادر لا يعجزه شيء، ولكنه يمهل ولا يهمل. فيا أيتها المسلمات، استرن أنفسكن يستركن الله. آه لو رأت هذه المرأة اليوم فتيات المسلمين وهن في سفورهن وتبرجهن المشين، وهن يعلمن أن سمات الثوب الإسلامي ألا يصف وألا يكشف وألا يشف. فيا من تتكشفين، اتق الله قبل لقاء الله. وفي الوقت نفسه يحضرني صحابي جليل قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلت المرأة السوداء ليدعو الله له، ولكن المرأة السوداء كانت أعظم فقها من هذا الصحابي. فعن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعو. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هنا محذوف مقدر من الكلام كما قال أهل العلم، أي أسألك بإيماني بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأتوجه إليك بدعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إنهن بيض مكنون. لقد وصف الله نساء الجنة بأنهن حور مقصورات في الخيام، فقال الله: حور مقصورات في الخيام. ووصفهن أيضا بأنهن بيض مكنون، أي مخفي، فقال الله: كأنهن بيض مكنون. فكوني كالجوهرة المصونة المكنونة، ولا تظهري من جسمك شيئا للذئاب فتقعي فريسة سائغة لهم، واعلمي علم اليقين أنه لا يستوي المتبرجات السافرات مع الشريفات الطاهرات، شتان شتان بينهما، لا لا لا يستويان. قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فانظري إلى أي فريق تحبين أن تنتمي إليه، فيا أيتها المسلمة اتخذي من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مثلا أعلى لك، حتى تلحقي بهن في الجنة، لأن نساء الجنة مستورات وعفيفات. أتريدين أن تدخلي وأنت في قمة تبرجك الجاهلي إلى الجنات مع العفيفات؟ يا ابنتي، إن أردت آية حسن وجمالا يزين جسمك وعقلا، فانبذي عادة التبرج نبذا، فجمال النفوس أسمى وأغلى. يصنع الصانعون وردا، ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا.